قضية القضايا، كلام يتناثر هنا وهناك، وشواهد وقرائن واقعية، قرائن أحوال تؤكد أن القضية بدأت بالذات في هذا الوقت تنحدر إلى وهدة سحيقة بعيدة قاتمة. قضية القدس، القدس التي تعني لكل مسلم أكثر من مجرد مدينة مقدسة في فلسطين المباركة، إنها رمز انتماء يهدد الآن بالاستلاب، إنها هوية للعروبة والإسلام تتهدد هذه الهوية نذر الفناء والاستباحة، نذر الفناء والاستباحة. هذه هي القدس، القدس التي كما تعلمون جعلها الله سبحانه وتعالى مسرى نبيه المصطفى الخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام، نهاية مسراه ومبتدأ معراجه، نهاية مسراه ومبتدأ معراجه، في دلالة لا تغيب على مسلم أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إنما جاء ليصل لا ليقطع، ليصل ويتراسل مع إخوانه النبيين والمرسلين، وبالذات مع موسى وعيسى عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون، محلة التين والزيتون هي فلسطين، وبالذات بيت المقدس، وهي الأرض التي بلغ فيها روح الله وكلمته عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام دعوته وبشر برسالته. وفي بيت المقدس بالذات كانت موعظته الكبيرة، الموعظة البليغة. والتين والزيتون وطور سينين، في طور سيناء خاطب الله تبارك وتعالى كليمه موسى، إنه تواصل وتراسل. وهذا البلد الأمين، يقسم الله تبارك وتعالى بهذه المحال وبهذه الأمكنة، وهذا البلد الأمين الذي بعث فيه محمد، لكن بعث إلى العالمين، لم يبعث كما بعث موسى وعيسى كلا إلى قومه خاصة، إنما بعث للعالمين. وهذه هي الدلالة الأخرى، تثنية لدلالة التواصل ودلالة التراسل، تثنية لهذه الدلالة، دلالة أخرى أن القدس ستستقبل عهدا جديدا يبشر بالعالمية، سينعم في ربوع القدس كل أتباع الشرائع السماوية، أو كما يقولون الديانات السماوية الثلاث، الكل سينعم في ربوع القدس في هذه المرحلة المبشر بها، المرحلة الجديدة، مرحلة العالمية. وهكذا كان، هكذا يقول التاريخ ويصدق هذه البشرى الإلهية، هذه البشرى الإلهية. لقد آن الأوان وتأذن الله والتاريخ، أو تأذن الله ثم التاريخ، أن تنتقل القيادة الروحية، القيادة المعنوية من أحفاد وذراري إسحاق ويعقوب إلى ذراري إسماعيل إلى أتباع محمد بعامة، وليس فقط إلى ذراري إسماعيل بل إلى أتباع محمد بعامة، في حقبة جديدة كما قلت تبشر بعالمية السلام والإسلام. والسلام هو دين السلام، الإسلام هو دين السلام. يذكر المؤرخ اليهودي الشهير والذي كانت تنضح كتاباته بالتعصب المقيت ضد النصارى وبالذات ضد يسوع المسيح، يصفه بأخف الألفاظ وأكثر الكلمات والتعبير بذاءة وقحة وصلافة، هينريخ جرايت صاحب كتاب تاريخ اليهود History of the Jews الذي نشره في أواخر القرن التاسع عشر، وهو معروف جيدا بالذات للغربيين للمسيحيين، لأنه نال من نبيهم الكريم كثيرا وأساء إلى مشاعرهم كثيرا. جرايت يعترف، يقول حين دخل الصليبيون الفرنجة عام 1099، الحملة الصليبية الأولى التي استباحت كل المحرمات في بيت المقدس بل في بلاد المسلمين بعامة، حين دخلوا أخذوا اليهود الذين كانوا يقطنون المدينة المقدسة وضعوهم في بيت في بناء ثم حرقوه عليهم، أحرقوهم أحياء. وهذا ما سجله أيضا بعض مؤرخي المسلمين، سجلوا هذه الواقعة التي يبرأ منها الإسلام والضمير الإنساني. الإسلام يبرأ منها، وضمير كل إنسان لديه ضمير يبرأ من أمثال هذه الممارسات الشنيعة البشعة اللا إنسانية. وضعوهم في بيت وفي بناء ثم حرقوه عليهم، على اليهود. لم يبق حي يقطن هذه البلدة المقدسة. وحين برز وطلع نجم الناصر صلاح الدين الأيوبي الكردي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذخر الله له شرف أن يعيد هذه المدينة إلى ربوع الإسلام، ذخر له هذا الشرف الباذخ، ماذا فعل صلاح الدين؟ يقول هاينريخ جرايتس في كتابه المذكور: لقد سمح لليهود أن يعودوا إلى بيت المقدس وأن يقطنوا هذه المدينة المقدسة، هو الذي سمح لهم وهم الذين حرقوهم، سمح لهم أن يعودوا وفتح لهم أبواب مملكته الإسلامية جميعا للمضطهدين منهم أن يعودوا لينشدوا الأمن ويلاقوا الطمأنينة والعدل، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أي صلاح يعني الله؟ صلاح أن نركع ونسجد؟ أن نتزيى بأزياء ومظاهر ورسوم؟ أم صلاح إقامة العدل في الدنيا للمسلمين ولغير المسلمين؟ العدل للجميع، يبذل عدل المسلم للجميع. ومن قبل صلاح الدين تعلمون قصة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أبى إلا أن يدخل المدينة المقدسة ماشيا راجلا تعظيما وتقديسا لها، فقد قدسها الله وباركها في 5 مواضع من كتابه العزيز، دخلها راجلا آمنا مؤمنا مسلما معطيا السلام للآخرين. تعلمون قصته، وهي ليست انموذجا، بالعكس هي مثال من أمثلة كثيرة، هي مثال واحد من آلاف الأمثلة على عدالة هؤلاء، على عدالة أحفاد محمد وبالذات مع الآخرين. ربما ظلموا أنفسهم، لكن ظلمهم للآخرين كان أقل بكثير، هذا إذا ظلموا أو حين ظلموا. دخل عمر، وأبى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يصلي ركعتين في كنيسة القيامة، كنيسة النصارى، خشية أن يغلبهم المسلمون عليها من بعد ويتخذوها مسجدا. إذا ليس من سنن الفتح الإسلامي وليس من سنة هذا الدين أن يتخذ دور العبادة للآخرين مساجد، ولذا بالحس الفقهي وليس بالحس العسكري الفاتح، بالحس الفقهي أنكر غير عالم من علماء الدولة العثمانية فعلة السلطان العادل محمد الفاتح رضي الله عنه وأرضاه حين اتخذ كنيسة آيا صوفيا مسجدا، أنكروا ذلك وعدوه مخالفا مع العدل الكبير الذي بذله لنصارى تلكم المدينة العريقة، ومع ذلك أنكر كثير من الفقهاء هذا الفعل والتصرف، يخالف الحكم الشرعي. هذا هو فقه المسلمين، هذه عظمة المسلمين، هذه عالمية المسلمين. كيف لا يكونون كذلك وهم يتلون في كتاب ربهم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. كل دور العبادة مقدسة ومحترمة لمسلمين ولغير مسلمين، ومن أهداف الله تبارك وتعالى أن تبقى كذلك. ثم بعد ذلك لا إكراه في الدين، من أراد أن يرشد وأن يتبع محمدا فهو بالخيار، لكن لا تهدم دور العبادة ولا يقتل هؤلاء العباد في غير جريرة ومن غير جرم اجترحوه أو اخترفوه. أبى عمر أن يصلي ركعتين ورمى بحجر، فحيثما وقع اتخذ المسجد المعروف الآن بالعمري. هذه عدالة المسلمين، نعم الجميع مسيحيون ويهود ومسلمون في ظل سلطان الإسلام والمسلمين بأمثال هذا العدل والرخاء، بأمثال هذه الطمأنينة. إذن عمر لم يخطر على باله قط أن يحول الكنيسة إلى مسجد، فضلا عن أن يقوم بتغييرات تأتي على الطابع الجغرافي والديموغرافي كما يقال السكاني لهذه المدينة المقدسة، المدينة التي تتكون من 21 طبقة، كل طبقة تحكي تاريخا وعصرا وحضارة. وتأتي في زهاء المتر الواحد 21 طبقة، تتكون من 21 طبقة، كل طبقة تترجم عن عصر من العصور، عن حضارة، عن تاريخ قوم وشعب من الشعوب، يراد لهذه المدينة بالكامل. يقولون تهود، نحن لا نستحب أن نقول تهود، لأن اليهودية ربما اليهودية هي دين، ولذا ربما نقع في نوع من اللبس، نقول تؤسرل، أسرلت المدينة المقدسة، يراد لها أن تؤسرل. وإذا قلنا إسرائيل فإسرائيل تعني استعمارا عرقيا عنصريا إحلاليا انتهازيا دمويا. إسرائيل دولة قامت بالإرهاب وعلى الإرهاب، وهي إلى الآن لا تبقى ولا تتغذى إلا بالإرهاب. ألم يقل بن غوريون؟ هلا ليس افتراء منا ولا حماسيات ولا خطابيات، بن غوريون نفسه هو الذي قال إسرائيل تعيش على الحرب وتموت بالسلام. تموت، تعرفون لماذا؟ هي الآن دولة بلا حدود. أين حدود إسرائيل بدقة؟ لا أحد يعرف ولا هم، لأن حدودهم حسب ما تملي الأساطير والمخارف التوراتية المقدسة، حدودهم من مصر إلى العراق، ومن لبنان إلى السعودية، من النيل إلى الفرات، ومن الأرزي إلى النخيل، من مصر إلى الفرات إلى العراق، ومن لبنان إلى السعودية، هذه حدودهم. طبعا لديهم مطامع توسعية، حتى توسعية أكبر من ذلك، لكن هذا هو المقدس، الجانب المقدس في القضية. بن غوريون نفسه، هذا الإرهابي الكبير معروف ومسجل في تاريخ العالم على أنه أحد الإرهابيين العظام في هذا القرن، بن غوريون ومناحم بيغن رئيس الوزراء السابق، رئيس وزراء إسرائيل السابق، احتل لبنان ومذبح الفلسطينيين، صاحب كتاب المتمرد الذي يقول فيه أنا أذبح أنا أقتل فأنا موجود. إذا كانت رسالة ديكارت أنا أفكر رسالة تعظيم الفكر، فهذا رسالته سفك الدماء وذبح الأبرياء. طبعا التلمود والتوراة يعلمان بني إسرائيل أو الذين يدعون أنهم من بني إسرائيل أنه إذا وقعت مدينة في يدك فاقتل أفضل الأغيار. الأغيار هم الآخرون كما يقال، الآخر مسيح أو يهودي أو غير ذلك، اقتل أفضلهم، لا تقتل الظلمة أو المقاتلين فقط، حتى أفضل هؤلاء أكثرهم تدينا أو وداعا أو سلما فليقتل، اقتل أفضل الأغيار. طبعا طبيعي جدا. بن غوريون كان يقول إن الجيش، جيش إسرائيل، هو أحسن شارح وأحسن مفسر للتوراة. الجيش، انظروا كيف يكتسب العنف قداسة، العنف يكتسب قداسة. الجيش، لعل كثيرا منكم شاهد أمس البرنامج المثير الذي جللنا بالعار، شعرنا بأن العار يجللنا، يكسونا من مفارقنا إلى أخامصنا، البرنامج الذي كرهنا حتى في أنفسنا والله وفي حياتنا التي لم يعد لها معنى، نأكل ونلهو ونتمتع كما تأكل الأنعام والعياذ بالله. البرنامج، برنامج الجزيرة، سره الغاية، ما فعله اليهود، وأنا متأكد أنه جزء بسيط جدا جدا من حقيقة الحال، من حقيقة ما وقع، كيف كان يذبح الأسرى المصريون، الطريقة الوحشية، الطريقة كيف لا أدري بما أصفها، لا أدري حتى الوحوش تفعل ذلك، شيء غريب جدا. وما أحسن كلمة مقدم البرنامج أو معده، قال إنهم لا ينسون رفاث جندي واحد خسف بلداننا، روعنا وهجرنا ودمر عمراننا، لا ينسون رفاته في مصر، يطالبون برفاث جندي مجرم يصب علينا الحمم الجهنمية من السماء، ونحن ننسى كل هؤلاء، ننسى كل هؤلاء، ثم نعقد المعاهدات والصفقات والمؤتمرات جهارا واستتارة خلف الكواليس وأمام الكواليس على المسارح، نعقدها ولا نستحي أحيانا أننا نعقدها. طبعا كون الشعوب ولا أقول الشعب الفلسطيني لا يتفرد وحده بالحق في فلسطين، وإن كان من أحق الناس، لكن كل عربي له حق في فلسطين، حتى المسيحيون العرب، وكل مسلم بالتالي له حق في فلسطين. فالقضية تفوق وتتعدى بكثير محادثات ثنائية فلسطينية إسرائيلية أو قرار فلسطيني منفرد، إنها أكبر من ذلك، حتى أكبر من أن تكون قرارا عربيا أو إجراء عربيا يتيما فذا، لا، إنها قضية المسلمين، وهذه بدهية، لأن القرآن حين نزل يبارك هذه البلدة، وحين نزل يقدسها، وحين أنزل فيها آيات، إنما أراد أن يفهمنا ويترسخ ليترسخ في ضمائرنا وفي شعورنا ولا شعورنا أن من فرط في الأقصى سيفرط في المسجد الحرام والنبوي أيضا، لأن الأقصى أولى القبلتين. الإمام ابن الجوزي يحكي إجماع طائفة كبيرة من المحدثين على أن الله منذ بعث آدم نبيا لم يبعث نبيا إلا وجعل صخرة بيت المقدس بتعبير ابن الجوزي قبلة له، قبلة له، إن لها رمزا قدسيا كبيرا جدا، أكبر كما قلت من أن أجعلها مجرد بلدة. حتى هذه القدسية تتعدى قدسية المكان وإلهيته، إنها قدسية الانتماء، إنها رمز الهوية، رمز الذات. يا إخواني، نحن كمسلمين بغير هذه المقدسات، بغير هذه المعاني، ماذا نساوي؟ ماذا نكون في نظر غيرنا؟ لا شيء، لا شيء، لا نساوي شيئا، لأننا أمة همل. إذا كانت الصهيونية قامت على ثلاثة عناصر، ثلاثة أقانيم، لأن لها قداسة، حتى الصهيونية لها قداسة، فلنسميها أقانيم، على ثلاثة أقانيم، على الأرض والتوراة والشعب، فحري بنا، حري بنا وقمين أن نتساءل ما بال هذه العناصر في أمة العرب وفي أمة الإسلام. ماذا فعل بالقرآن؟ هل القرآن هو فعلا إمامنا؟ وهل خليناه دوما أمامنا يقودنا ويوحي إلينا ويحركنا ويوجهنا؟ أيضا شاهدنا قبل فترة وجيزة لا تتعدى الشهرين أو الثلاثة الأشهر، رئيس وزراء مصر السابق الدكتور مصطفى خليل، والرجل يقولها بكل برود، لأن الرجل أحب نفسه أن يتكلم بمنطق خواجة لا بمنطق عربي مسلم قد يحسب على الذين يحبون دينهم أو يعظمون قرآنه. تحدث هذا الرجل عن مقابلة جرت بينه، كانت تطيب خاطر وإصلاح أحوال بينه وبين الإرهاب العالمي مناحيم بيغن في القاهرة أيام السادات، فقال له بيغن بكل صلف، طبعا يبرز له مرجعيته التي توجهه وتوحي إليه وتلهمه، لكن لا يتخذ قرارات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا منظمة العفو ولا مجلس الوصاية ولا اليونسكو ولا كل هذه الأشياء الفارغة مرجعية له أبدا. بيغن يتخذ التوراة، كتابه العظيم المقدس الضخم، مرجعيته الوحيدة. قاله يا مصطفى، أنا أقرأ التوراة كل أسبوع مرة من الجلدة إلى الجلدة. الرجل يعرب عن اندهاشه وتعجبه. مر التوراة طبعا هي أضخم القرآن من ناحية الحجم، ربما أربع أو خمس مرات على الأقل، كتاب عظيم جدا حيث عدد الصفحات، من الصعب أن يأتي عليه الإنسان في أسبوع يرتله أو يتلوه ككتاب مقدس ويتمعن ما فيه. قال أنا أتلوه من الجلدة إلى الجلدة كل أسبوع مرة. كان فتعجبت وقلت له لا يوجد في المسلمين من أحد يفعل ذلك بالقرآن. شوف الرجل يتحدث عن نفسه، يتحدث بما لم يحط به علما. في المسلمين من يختم كتاب الله كل يوم مرة، بل نعرف من يختمه كل يوم أكثر من مرة والله، من علماء المسلمين ومجاهديهم، من رموز العزة والفخار، الذين فعلا أصروا أن يجعل القرآن ملهمهم ومرجعيتهم، كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتي الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، أي أن الزمن لا يمحو ما فيه. القرآن إذا عرفك بعدوك وقال لك هو كذا وكذا وكذا وهو على هذه الصفة، فهذا لا يمحوه الزمن، لأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ينسخه الزمان. القرآن كتاب صادق دوما وأبدا. قال لا يوجد في المسلمين أحد. هذا الرجل الدكتور مصطفى خليل أيضا تحدث ونشر ذلك كما أذكر الأهرام أو غيرها أيام كام ديفيد. قال أنا في إحدى اللقاءات، أحد اللقاءات عفوا، قلت لهم لا تخافوا، يطمئنهم، نحن لا نتحدث بمنطق إسلامية أو غير إسلامية، نحن نتبنى الخيار العلماني، وبالخيار العلماني قد تحل الأمور على أحسن وجه. وهذا ما كرره في لقاء مع الجزيرة مرات عديدة مثل هذا المعنى تماما. فقام له أحد الصهاينة المفاوضين العساكر، قال له لا، أنتم لكم ذلك، أما نحن فلا ننطلق إلا من ديننا، لا ننطلق إلا من توراتنا، باسم التوراة أتينا هنا، وباسم التوراة سنظل. فاختر أنت ما شئت، لك أن تصطفي في الحب من تشاء، فاصطف العلمانية، اصطف القومية، اصطف اللادينية، اصطف الكفر، اصطف الذوبان، اصطف الاستلاب، اصطف الأنانية التي تجعلك تغفو وتنام عن كل ما يتعلق بأمتك، ولا تبحث إلا عن مصالح شخصية قد ترقى بك إلى درجة وزير أو رئيس وزارة أو حتى رئيس دولة. تحرك في إطار الأنانيات الصغيرة، أما نحن فنتحرك بإلهام من مرجعية واحدة هي التوراة. هكذا ضربوه وصكوه صك الجندل على وجهه المسكين، ولا يخجل يذكر ذلك، يذكر ذلك في الصحف. والله مخجل أقسم بالله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تعلمون أنهم أيضا في أكتوبر سنة 91 مدريد، مؤتمر مدريد، مؤتمر مدريد الذي لم ترد للقدس أو لم يرد للقدس أي ذكر في وثائقه على الإطلاق، بل رفض الإسرائيليون وبتبجح وإصرار، وهكذا كان، أن يمثل القدس أي فلسطيني في الوفد الفلسطيني الأردني. قالوا لا. لماذا؟ لينزعوا الفلسطينية عن القدس، ولينزعوا شرعية التمثيل الفلسطيني عن قضية القدس أيضا ذاتها. رفضوا، وهكذا كان، قالوا لا، لا يأتي أي أحد يتكلم باسم القدس، حتى النقاش في هذا الموضوع مرفوض. لماذا؟ لأنهم صرحوا وصدحوا وصرخوا سنة 1980، لكن حقا ذاكرة العرب مخروقة مخرقة، لا تعرف شيء، أنت تتناسى. طبعا الآن في ظلال أفكار التطبيعية والتطبيع والتطبيع والتطبيع ثم التطبيع، يتحدث كثيرا عن النسيان، من الضروري، مما ينبغي أن ننسى، الحرب وويلات الحرب، لكن هم لا ينسون ولا يريدون أن ينسوا. ثم من الذي يريد أن ينسى فينا وفي أي ظروف وبأي مقابل وبأي ثمن؟ ولماذا ننسى؟ مقابل ماذا يا إخواني؟ شيء غريب، استحماق كبير، استغفال لكل هذه الأمة، ولنا عودة إلى هذه الأمة. لا، الأمة لا يمكن أن تموت كلها، وبالذات في هذه القضية. سبق من رسول الله بشرى ونبأ عظيم، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. لن تخذل قضية القدس بالمرة، لن تخذل بالمرة، ستخذل من بعض، لكن لن تخذل بالمرة من كل هذه الأمة، وحاشا لهذه الأمة أن تكون كذلك. لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء، أي من أذن، أذى الإعلام وأذى الصحف وأذى الحكومات المحلية وأذى المتخاذلين وأذى الأنانيين وأذى الخوان المستسلمين. نعم سيلحقهم أذى، لكن هذا لا يضرهم، ولن يفت في عضدهم، ولن يفل من حديد عزمهم إلا ما أصابهم من لأواء. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة عن أبي والطبراني، وقال في المجمع رجاله ثقات. حديث صحيح، لابد. البطل، هل يكون البطل واحدا؟ لو كان البطل واحدا لما صح أن نجرد مصطلح البطولة. الشهيد، هل يكون الشهيد فذا واحدا برأسه بحياله؟ لو كان الشهيد فذا لما صح أن نجرد وأن ننتزع مصطلح الشهادة. إذن البطولة لا تنتهي بسقوط البطل، إن سقط بطل سيقوم ألف بطل وألف، والشهادة لا تنقضي بوقوع الشهداء، إن وقع شهيد فسينهض ألف شهيد وألف. لا تنتهي البطولة ولا تنتهي الشهادة، ولن ينتهي عز هذه الأمة إن شاء الله تبارك وتعالى، بالبررة من أبنائها، بالبررة الذين نؤكد دائما أنهم يتحررون وتحرروا من أنانياتهم ومن أهدافهم الصغيرة. قبل أسبوعين تحدثنا عن المعنى، المعنى الوجود الذي ينبغي أن يعيش له الإنسان. في ظل هذا المعنى لا يغدو للحياة معنى إلا بأن نتبنى كبرى هذه القضايا، لأنها من صميم ديننا، من صميم تقديسنا لكتاب الله تبارك وتعالى. وإذا كان الموقف الرسمي يحلو له أن يميل مرة ذات الشمال ومرة ذات اليمين، فما هو الموقف الرسمي؟ يعبر عن من؟ لابد أن نتساءل حتى لا يغزونا اليأس، حتى لا يستلبنا القنوط، حتى لا يسحقنا الكفر بقضايانا. طبعا هناك إجراءات الآن في أكثر من مكان، في أكثر مكان يراد منها أن تجعل الناس يكفرون بقضاياهم، حين تجد أن الكل يتخلى، الكل يخذل، الكل يخذل، الكل يتخلى، الكل يتحدث بمنطق، من يتكلم مفردات والله لا يعي معانيها، يتكلم بمفردات لا يعول حتى معاني هذه المفردات، كلام غريب كالببغاوات، يقال تطبيع يرددون تطبيع، كلام يلقى في أفواههم، يقال سلام يرددون، يقال عرض مقابل السلام يرددون وهم لا يفقهون، صراع حدود أم صراع وجود، لا صراع حدود يرددون، أن يكفروا الناس بقضيتهم، لا الناس لن تكفر. عن أي عدد يترجم هذا الموقف أو المواقف الرسمية؟ والله عن مئات أو آلاف، فأين هو الموقف الشعبي الذي يراهن عليه دوما؟ لا نراهن عليه لأننا أمة مسلمة، بالعكس كل أمة، كل أمة أبية، كل أمة عزيزة، كل أمة تريد أن تتحرر تراهن على الموقف الشعبي، على الموقف العام، ليس دوما على الموقف الرسمي، أحيانا حين يكون شريفا. الموقف الرسمي يترجم عن مئات أو آلاف، فليترجم ما شاء. نعم ويؤثر كثيرا ويعتقل حركتنا، يعتقل الحركة، لكن إلى حين، ليس في كل حين، إلى حين، ولابد أن تنهض الشعوب يوما. وهذه رسالة من يعتلي المنبر، ورسالة من يخط بالقلم، ورسالة من يظهر في فضاء الإعلام الوسيع، لابد أن يراهن دائما على شفافية أو جعل وعي الأمة شفافا رائقا أبدا باستمرار. لا ينبغي أن يغلق الحجاب على وعي الأمة، لا نريد أن ننسى. ونحن لا نقول هذه الكلمات لنشعرها حروبا فقط، لأننا هواة حروب مغرمون بالدماء، كلا أبدا والله، نحن من أرغب الناس في السلام والهدوء والطمأنينة، وهذه رسالة دينية. لكن مع من؟ مع من سالمنا، مع من يريد أن يسالمنا، مع من يريد أن يتخلى وأن يعيد إلينا حقوقنا. اقرأوا كتاب بنيامين نتنياهو، مكان بين الأمم أو مكان تحت الشمس. نتنياهو حين تقرأ كتابه تخرج بهذا الانطباع أبدا، كما خرج به أكثر من محلل ودارس للسياسة. الرجل يقول للعرب أمامكم خياران لا ثالث لهما، الاستسلام بدون حرب، والخيار الثاني الاستسلام بحرب، إن عرضتموها حربا فنشعلها حربا، وهم حريصون على ذلك، لكن ستستسلمون، هذا خيار، والخيار الأول أن تستسلموا أيضا بدون حرب. إذن هما خيار واحد، الاستسلام. والآن ما يقال عن التطبيع هذا مصطلح خاطئ، مصطلح غبي جدا، أضفوه إلى خطبة المصطلحات، normalization، تطبيع قال، يعني إعادة الأمور قال إلى طبعها، إعادة الأمور طبيعية، متى كانت طبيعية؟ متى كانت طبيعية في تاريخ أي مجزرة أو أي مذبحة أو أي شمر من الأرض اغتصبوه في تاريخ 4.5 مليون شردوهم؟ متى كانت الأمور طبيعية؟ متى؟ ما هذا الاستحماق؟ قال تطبيع، أعيدوا الأمور إلى طبيعتها، أعيدوها طبيعية أو اجعلوها في أضعف الإيمان طبيعية. ما كانت، ومن الصعب بل من المستحيل أن تكون، من المستحيل أن تكون، لأن وجود هذه الدولة، كل هذا الوجود غلطة، كما يقول جارودي، غلطة، وجودها غلطة، غلطة في عالم السياسة، أكبر غلطة. لكن نحن لا نتسم بموقف ولا نتسم بثبات الموقف على الميدان الرسمي فقط. الأمة لا تنسى، كما قلت يا أحبابي، نراهن دائما على رائقية وشفافية وصفاء ذاكرة الأمة، لئلا يغلظ عليها الحجاب، لابد أن نستذكر دائما، ولابد أن نكون مرهفي الحس دائما لما يخطط لنا ولما يراد بنا. حين أعلنت إسرائيل سنة 1980 أن القدس هي عاصمة موحدة غير قابلة للتجزئة أبدية لإسرائيل، طبعا بعد ذلك كان مدريد أو كانت مدريد كما قلت، ولم يرد لها أي ذكر. ثم بعد ذلك كانت أوسلو، أول ما جاء إسحاق رابين جبههم بهذه الجملة وبصلفه الصهيوني المعهود، قال لهم جئتكم من أورشليم العاصمة الموحدة الأبدية لإسرائيل، فتفاوضوا بعد ذلك على ما تشاءون. طبعا وأرجئ التفاوض حول هذه القضية الأخطر إلى مفاوضات الحل الدائم النهائي كما كان يسمى، الآن يختصر إلى الحل النهائي، لأن ربما لا تريد له حتى أن يبقى دائما، ربما تريد شيئا آخر. مفاوضات الحل الدائم النهائي، طبعا في الحل الدائم النهائي ونحن في أيام السود العجاف، ماذا سيكون لو أن إسرائيل لم تعطنا شيئا؟ ويبدو أن هذا الذي سيحصل ويقع، وتخلينا عن القدس، ما الذي سيكون إذن؟ ما الذي؟ أعود، حين أعلنت إسرائيل سنة 80 لم تجعل هذا الإعلان مجرد شعار أو مجرد نداء أو مجرد رمز، مباشرة تواكب مع هذا الشعار، مع إطلاق هذا الشعار، خطة عمل يومي. كل المتابعين الأمر يقولون أنه عمل يومي، مش عمل مؤتمرات نبقى 7 أشهر 8 أشهر، سنة وأكثر، ندعو إلى مؤتمر فلا ينعقد، وإذا انعقد كما خرجنا كما دخلنا، لا يساوي شيئا حبر على ورق أبدا. خطة عمل يومي رسمي سياسي وشعبي وعمراني. الآن فعلا بدت خارطة القدس والطابع الجغرافي والديموغرافي لها تغير بالكلية يا أخوان، تغير تماما. الآن حتى إذا أردنا أن نفوض على هذه القضية وفق أي مرجعية، مرجعية قرار الأمم المتحدة في 60s أو 70s، كلا، لأن الواقع تغير. سياسة إسرائيل دوما هي سياسة إيه؟ فرض الأمر الواقع، هذا هو الأمر الواقع. يعني لو جعلت له مرجعية فالأمر الواقع هو المرجعية، وهذا الأمر يقضي بأن إسرائيل لن تقسم ولن تحتمل أكثر من شعب وأكثر من ديانة، هي عاصمة أبدية موحدة لشعب إسرائيل المختار الأبي العظيم الذي اصطفاه الله. المشكلة يا إخواني أن معركتنا أكبر بكثير من أن تكون مع إسرائيل، كلكم يعرف ذلك. إسرائيل هي ربيبة أمريكا، الربيبة المدللة لأمريكا، وأمريكا تفاوتت صورة سياستها مع إسرائيل قوة وضعفا بحسب قوة إسرائيل وضعفها. وسأذكر حقيقة واحدة فقط قبل نكبة، ولا أقول نكسة إنها نكبة، كلها نكبات. نكسة ماذا؟ النكسة تقال في حق من تعافى وفي حق من قوي ثم انتكس. نكسة ماذا؟ 48 نكبة، 67 نكبة أيضا، هذه نكبة وهذه نكبة، قالوا نكسة يكذبون علينا، بالعكس هي نكبة أكبر من النكبة الأولى. من 48 إلى النكبة الثانية في 67 كان كل مجموع المساعدات التراكمية من أمريكا لإسرائيل لا يتعدى البليون، يعني 1,000,000,000، بالأمريكي بليون، هنا مليار، 1,220,000 دولار فقط من 48 إلى 67، سواء 20 سنة. لكن بعد أن أرغمونا وأذلونا وأهانونا، بعد أن ظهروا هم الأقوياء الأماجد الأشاوس، من 67 حتى 99 بلغت هذه المساعدات 88 بليون دولار، 88,000,000,000 دولار، 88,000,000,000 تعطيها أمريكا مساعدات غير مستردة لإسرائيل. ويأتي صاحب التقرير المعني ليقول والمال يتسرب بطريقة لا نستطيع أن نرصد تسربه، يتسرب المستوطنات. هذا اليهود براك هذا في 10 أشهر فقط يبني أكثر من 7,252 وحدة استيطانية، أكثر مما بنى نتنياهو بمرات. براك الذي صفق له كل العرب وراهنوا عليه على هذه الحمامة المسالمة الوديعة، 10 أشهر يا عرب 7,252 وحدة استيطانية في 10 أشهر، ثم بعد ذلك يقول لك تعال فاوض يا فلسطيني، فاوض وليفاوض من ورائك العرب. على ماذا ستتحصل يا مسكين؟ على ماذا؟ طبعا 88 بليون دولار فقط من حكومة إلى حكومة كما يقال، من حكومة رسمية إلى حكومة رسمية. وأما ما كانت تسمح حكومة المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بإرساله من المنظمات والحركة الصهيونية في أمريكا وفي العالم إلى إسرائيل كمساعدات معفية من الضرائب ومبيعات سندات وغير ذلك، فبلغ 60,000,000,000 دولار في الفترة ذاتها، فالمجموع يناهز تقريبا 150,000,000,000 دولار يا أخواني. كل هذا حتى تضيع القدس من أيدينا وحتى تذوب قضية فلسطين، فكم دفع العرب وكم دفع المسلمون لقضية القدس؟ لا أقول حتى الآن لقضية فلسطين، للقدس ذاتها، القضية الأكثر حساسية وخطورة ورهافة للقدس، كم يدفعون؟ خطة عمل يا إخواني، عمل يومي. العرب طبعا مباشرة، نحن نجود الخطب كثيرا جدا، لا أحد يفوقنا في تجويد الخطب وتدبيج المقالات والاعتراضات وربما أحيانا الاجتماعات إذا تيسر أن نجتمع. مباشرة قالوا كلا، القدس عاصمة فلسطين، القدس بلدة مقدسة، هي بلد المسيح، بلد الموعظة وبلد قيامة السيد المسيح ومصر النبي ومبدأ معراجه، إنها مدينة مقدسة، إنها وإنها وإنها. هل صاحب ذلك شيء من عمل؟ كلا، مجرد تنديدات ذرا للرماد في عون أمثالنا من المساكين المعتقلين. الحركة، حركة اللسان وحركة اليد حتى تعتقل هذه الحركة، ينفسون عنا قليلا بهذه التصريحات بهذه الكلمات. نعود إلى الرهان على موقف الشعوب، على موقف الشعوب. الشعوب لم تقل كلمتها، هذا حق، الشعوب لم تقل الآن كلمتها بحق وكما تريد أن تقولها. هل يتاح لها بإذن الله وبعون الله أن تقول؟ لا بد أن تقول، لا يمكن، لا يمكن. سنة الله، هذا الكلام ليس من باب التأميل، سنة الله أنه لا بد لهذه الشعوب أن تقول كلمتها. وإذا قالت كلمتها فستذهب كل المرجعيات الأخرى أدراج الرياح، وسيفرض واقع جديد في هذه المرحلة بالذات. ما الذي يمكن أن يزديه أمثالنا من المسلمين ومن العرب إلى هذه القضية الخطيرة؟ نحن نملك أن نتكلم فلنتكلم، نملك أن نكتب فلنكتب، نملك أن نصنع روابط أو هيئات أو لوبيات جماعات ضغط فلنفعل، يجب علينا أن نفعل، على كل مسلم وعلى كل عربي أن نفعل. طبعا هذا في المدى المنظور كما يقال، في المدى القريب قد لا يكون له كبير تأثير، لكن في المدى البعيد له أعظم تأثير. تعلمون لماذا؟ لأنه ينشط ذاكرة الأمة، يريد للأمة ألا تنسى. ما أجمل الكلمات التي افتتح بها العلامة الدكتور المسيري صاحب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية كمقدمة لموسوعته الفذة، قال: كنت أزور خالد الحسن، كنت أزوره في مرضه الذي توفي فيه، المهم وكان شيخ كبير ثم يجلس، قال: كنا نخرج كل يوم في البداية أيام الاستيطان المبكر، نخرج فتحصد شبابنا، زهور شبابنا، مدافع الإسرائيليين الصهاينة، يسقطون شهداء، فإذا كان الباكر خرج فوج آخر وتحصد بعضهم أو كلهم، وهكذا أبدا، كنا نعلم أننا لا ننتصر في الوقت القريب. قال: فسألته: فلماذا إذن كنتم تخرجون؟ إنهم يخرجون وقد وضعوا رؤوسهم على أكفهم، لا يبالون وقعوا على الموت أو وقع الموت عليهم. قال: كنا نخرج. قال بعد أن تنهد قليلا وصمت استأنف يقول: كنا نخرج لئلا ينسى أحد فلسطين، لكي تبقى حاضرة في الذاكرة، ماثلة في الوعي، لكي تبقى فلسطين قاضية. إذا صارت فلسطين تاريخا فعلى فلسطين العفاء، لتبقى القدس وفلسطين قضية، قضية راهنة، قضية ماثلة، قضية جاثمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا وأن يوحد بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يستنقذ بنا وبأبنائنا وأحفادنا بلاد المسلمين جميعا ودرتها زهرة المدائن مدينة القدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، وعلينا وعليكم معهم أجمعين. أيها الإخوة، أختم كلامي في هذا المقام بسؤال أترك لكم جوابه، طرحته آنفا: إذا كانت الأيديولوجية الصهيونية تقوم على هذه الأقانيم الثلاثة، على الأرض وعلى التوراة وعلى الشعب، فما حال هذه العناصر، لا أقول أقانيم، ما حال هذه العناصر في جهتنا نحن؟ ما هو حال القرآن؟ ما هو حال الشعوب؟ وما هو حال الأرض، الأرض المقدسة التي يفرط فيها يوما بعد يوم؟ أترك لكم الجواب، الجواب الذي يهدينا بلا ريب إلى طريق الحل لابد من جهد ومن خطة لا أقول مكافئة، تعلو وتفوق جهد العدو وخطته، لأن العدو لا يقف وحيدا، العدو يقف معه أعظم قوة سياسية في هذا العصر، في هذا الزمن، الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الإدارة الأمريكية أحيانا نظن أو قد يتخيلنا أنها مغلوبة على أمرها. لماذا؟ لأن أعظم مجلس تشريعي في العالم الكونغرس يغلبها على أمرها. الكونغرس يغلبها على أمرها. هل سمعتم يا إخواني أن مجلسا تشريعيا في بلد من البلدان يخطط لسياسة الدولة الخارجية؟ هذا افتئات على الدستور وافتئات على الرئيس، لكن الكونغرس فعلها. الكونغرس سنة 1995 فعلها حين أصدر الببليك لو أو القانون العام 114-45، قانون غريب جدا جدا. هذا القانون يقول لابد وفي موعد أقصى 31 ماي من السنة 99 أن ينتقل أو تنتقل سفارة أمريكا من تل أبيب حيث هي إلى القدس في هذا الموعد أقصى. إذا لم تستجب الإدارة الأمريكية لذلك فهناك عقوبة مسنونة ضد هذه الإدارة وضد وزارة خارجيتها. تقضي هذه العقوبة بتخفيض ميزانية هذه البعثات الدبلوماسية والسفارات الأمريكية في الخارج في العالم قاطبة 50%. 50% كل المستحقات 50%، لكن من باب التسامح تعلق هذه العقوبة فقط لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك ستطبق وستظل مطبقة حتى تنتقل العاصمة إلى القدس، لأنها عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل. الببليك لو أو القانون العام هذا جاء في ديباجته يا إخواني جملة غريبة جدا تتحدث عن وضع الأديان في المدينة المقدسة، تقول ما فتئت القدس منذ 3000 عام عاصمة دينية مركزية لليهود، ثم تقول بعد ذلك والقدس أو المدينة تعتبر مدينة مقدسة عند أعضاء ديانات أخرى. بالله عليكم، هكذا يشار إلى الإسلام والمسيحية ذاتها، وأمريكا بلدة مسيحية، دولة مسيحية، قارة، أعضاء ديانات أخرى قد تكون ديانة الزولو أو ديانة الزن أو كذا يرون يعتبرون تعتبر، قد لا تكون كذلك لأن ليس لهؤلاء قداسة ولا لأديانهم قداسة، لكن حين ذكرت اليهودية ما فتئت المدينة، ما فتئت حقيقة تاريخية قررها التاريخ 3000 عام. شيء غريب، كان ينبغي على كلينتون مباشرة أن يمارس حقه في نقض هذا القانون لأنه يشكل افتئات على الدستور وعليه شخصيا، ونصحه كريستوفر بذلك لكنه لم يفعل، واكتفى فقط بقبول تجميع أو التعقيق سوسبنشن، يعني تعليق العقوبة لمدة 6 أشهر. نحن لا نواجه إسرائيل فقط، لا نواجه الصهيونية فقط، ومن هنا يا عرب، لا أقول حتى يا مسلمين، ينبغي أن نفتح آذاننا كثيرا وعميقا لكلمات أناس يحرصون علينا أكثر من بعض أنفسنا، كجارودي الذي يجأر المسكين ويدفع الضريبة مضاعفة كل يوم من أعصابه ومن ماله ومن أمنه، يهدد بالقتل دوما، يقول لابد أن تقاطع أمريكا، أمريكا هي عدوكم الأكبر حقيقة، أمريكا هي التي تمد هذا السبب إلا بحبل من الله وحبل من الناس، هذا الحبل، هذا السبب تمده غليظا متواصلا ممدودا دوما لعدوتكم. لكن العرب لا يسمعون لأنهم مصابون بإدمان الحب مع أمريكا أو بالتتيم بالعشق، العشق، اللهم نجنا من عشق أمريكا وأتباع أمريكا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويدعى فيه إلى سبيلك، ويجاهد فيه حق الجهاد تحت لوائك وكلمتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى